فأرجو التصويب وأعتذر على الخطأ، لأنه علق في ذهني الترجمات وكنت أحفظ هذا. فسهل بن سعد هو جد لمن؟ لسعيد ابن المسيب من جهة أمه، لأن سعيد المسيب هو قرشي، سعيد المسيب ينتهي نسبه إلى قريش. وسهل ينتهي نسبه إلى الخزرج الأنصار، والخزرج هم من قحطان وقريش من عدنان. نعم. عاش سهل رضي الله عنه وأرضاه وطال عمره حتى أدرك الحجاج بن يوسف وامتحن به كما تذكر كتب السير والتراجم. يقال أن الحجاج أرسل سنة 74 إلى سهل بن سعد رضي الله عنه وقال له: ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان؟ قال: قد فعلته. قال: كذبت. ثم أمر به فختم، أو فختم في عنقه، وختم أيضا في عنق أنس بن مالك رضي الله عنه، حتى ورد عليه كتاب عبد الملك بن مروان فيه: وختم في يد جابر بن عبد الله، يريد إذلالهم بذلك وأن يجتنبهم الناس ولا يسمع منهم. هذا إن صح الخبر، والله أعلم. نختصر هذه الترجمة للصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. ونرجع إلى الحديث. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. أخرجه البخاري ومسلم. ويصلح له باب أن نقول: باب السنة تعجيل الفطر للصائم وتأخير السحور. في هذا الحديث، أو إن أردنا أن نقول إجمالي معنى الحديث، أن الخيرية للناس هو بتعجيلهم الإفطار من الصيام، ولا يزال في الأمة خير ما داموا أنهم يعجلون الفطرة، يعجلون بالإفطار من الصيام اقتداء بأوامر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأعداء الإسلام. بعض الروايات نسوقها حتى نتعرف على بعض ألفاظها في غير البخاري ومسلم، وكلها صحيحة لأني اخترت الصحيحة منها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون. حسنه الألباني. وفي لفظ: ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي لفظ وفي رواية: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر فطرها، أو ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي. والألباني أيضا. وهناك أحاديث في تعجيل الإفطار وتأخير السحور، مجموعها يقوي بعضها بعضا كما ساقها الألباني رحمه الله. فمنها: بكروا بالإفطار وأخروا السحور، وعجلوا بالإفطار وأخروا السحور. إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. من فوائد هذا الحديث المستنبطة منه استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو خبر ثقة أو غلب على ظنه الغروب. يقول ابن عبد البر أبو عمر المالكي رحمه الله، المالكي مذهبا ولكنه صاحب حديث، يقول: أجمع العلماء على أنه إذا دخلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا أو تطوعا، وأجمعوا على أن صلاة المغرب من صلاة الليل، والله تعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن الفوائد أيضا التي تنسب لأهلها وينسب الفضل لأهله، أن تعجيل الفطر دليل بقاء الخير عند من عجله وزوال الخير عمن أخره. هذا لابن عبد البر أيضا. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن من خيرية الأمة تعجيلهم الفطر مخالفة لأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم، قاله في فتح الباري. أيضا من الفوائد في هذه الأحاديث رد على الرافضة ومن وافقهم من المتنطعين الغالين في دين الله ممن يؤخرون الفطر عن غروب الشمس إلى اشتباك النجوم، قاله ابن حجر. من الاستنباطات خامسا أن تأخير الفطور عن الغروب دليل على الحيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والابتداع في دين الله تعالى. أن تأخير الفطور، لاحظوا قلت الفطور بضم الفاء وهي على وزن السحور وسحور ووضوء ووضوء، فطور الفعل وفطور الزاد الذي يفطر به الإنسان. نعم. الفائدة السادسة: الالتزام بالوقت المؤقت للعبادة دون زيادة أو نقصان فيه، وهذا وقاية من التنطع والتفلت من الدين، قاله صاحب تحفة الأحوذي. يؤخذ من هذه الأحاديث كراهة الوصال في الصوم، كراهة الوصال في الصوم وتقديم الفطر على الصلاة. لأن ذلك أبلغ في التعجيل. قاله ابن الملقن. ومن الفوائد أيضا أن في تعجيل الفطر إظهار العبد عجزه وعبوديته لله سبحانه وتعالى. قاله أيضا صاحب تحفة الأحوذي. الفائدة التاسعة الحث على اتباع السنة وترك مخالفتها، وأن فساد الأمور بتركها. قاله ابن الملقن. من الفوائد أيضا فضل هذه الأمة إذا هديت إلى السنة، ومتابعة السنة توجب محبة الله تعالى. يقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قوله في تلك الرواية: إن اليهود والنصارى يؤخرون، أن هذا التعليل فيه دليل على أن قوام الدين على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب وغيرهم، وأن في موافقتهم سلما للدين. الفائدة لعلها الأخيرة، نعم، نقول أن ظهور الدين مستلزم لدوام الخير. هذا وبالله التوفيق. طيب، معنا بقي حديث نختم به مجلسنا هذا، حتى إما أن نكمل على هذا المنوال وعلى هذا المنهج، أو قد نغير كيفية الدرس، لأننا هنا في هذه المجالس نهجت نهج أهل الحديث في ذكر الحديث وشرحه وفوائده، وتغيير طريقة الدرس تكون لعلها تكون أنشط. وسننظر. طيب، احنا نعود إلى درسنا. حديث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. هذا الحديث هو عند أحمد وأبي داود وغيرهم، أوردته تكملة لفوائد الأبواب المتسلسلة، لأننا عرفنا متى وقت السحور ومتى وقت الإفطار، وأردنا أن نعرف كيف أو على ماذا كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فنبوب لهذا الحديث ونقول: باب ما يفطر عليه الصائم استحبابا، لأنه ليس بوجوب أن تفطر على هذا، على هذه الأشياء التي ذكرت، إنما هي من باب الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك مر علينا ترجمته والله الحمد. الحديث في معناه يبين لنا ماذا كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى يفطر، وكيف أفطر، أي قدم الإفطار على الصلاة. ففي هذا الحديث آداب وأحكام بينها النبي، بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن السنة للصائم الإفطار على رطب أو تمر أو ماء حسب المتيسر لك يا عبد الله بالترتيب. في الحديث أيضا أن الفطر على التمر لما فيه من البركة، وأنه أفضل المطعومات. أيضا فيه فائدة مستنبطة من هذا الحديث، أن الماء أفضل المشروبات للصائم إن لم يكن تمر، إن لم يكن رطب أو تمر، فالماء أفضل المشروبات للصائم. الرابع من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن الإفطار بالتمر لأنه حلو، وقالوا كل حلو أو كل حلو يقوي البصر الذي يضعفه الصوم. الخامس، الإفطار قبل صلاة المغرب هو السنة. وهو المشروع، ومن خالف السنة يخشى عليه، من خالفها تعمدا. نعم. الفائدة السادسة جواز نقل المسألة العلمية الشرعية للناس، حيث أن أنس بن مالك هو الذي نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائل نريد أن نعرف إيش فرق بين الرطب والتمر. الرطب والتمر فيه مراحل عدة ذكرها أهل العلم كثيرة تفوق العشر أو الـ15 مرتبة، ما بين أن تبدأ النواة إلى أن تنتهي، ولكن نختصر الأساسيات الرئيسية، الأسماء الرئيسية. البلح وهو قبل الرطب، البلح وهو الأصفر الصلب، الأصفر الصلب، وبعده يقال مناصيف، يعني نصفه أصفر ونصفه طري غض. طبعا هذه من الفوائد الجانبية. يأتي بعده ما يسمى ببسر، البسر، هذا البسر كله يصير غض طري متغير لونه. يأتي بعد ذلك الرطب، إذا بدأ البسر يخف ويجف ماؤه قليلا قالوا ما بقى كثير من الماء، هذا هو الرطب. والقشرة حقته تتميز عن اللب، يقال له ذاك الوقت رطب. أما التمر فهو إذا ذهب ماء الرطب وكثرت التجاعيد فهو تمر، فهو تمر. انتهينا من هذا، لكن لعلي هنا فيه تنبيه، وهذا التنبيه فيه فائدة. قد يمر على أحدنا حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب إذا أفطر أن يفطر على لبن، فإن لم يكن فتمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. قد تجد هذا الحديث صححه أو حسنه بعض أهل العلم، لكن الأغلبية ضعفوه لأن فيه إسحاق ابن الضيف صدوق قالوا يخطئ، وخالف الرواية المحفوظة رواية الإمام أحمد الصحيحة والمحفوظة بالرطبات بدل اللبن. وقد ضعف هذا الحديث الذي قدم فيه اللبن على التمر الشيخ الألباني، وبسط القول فيه في الضعيفة، فمن شاء أن يراجعه فليراجعه، فأردت أن أنقل الفائدة. ثم أيضا هناك حديث من قوله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح، وهو حديث سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هنا لفظا قال، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا الحديث اللفظي القولي هو موافق لي ما رواه أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات إلى آخره، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والصحيح أنه من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.